وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق قلنا بأنه إذا الإنسان أجرى الاستصحاء لإثبات أن هذا الجزء من النهار، هذا الجزء الذي أكل فيه، هذا الاستصحاب مثبت لا يجري، لأن استصحاب بقاء النهار لا يقول له قد أكلت في النهار، يقول النهار بقى، أما أكلك وقع في النهار هذا ما يسمي إلا بالملازمة العقلية. ثم الجنة إذا تذكرون، ولو فرض أن شخصا التزم بالأصل المثبت، قلنا حينئذ يوجد استصحاب أحسن من هذا. وما هو أي استصحاب أحسن من هذا؟ أن يستصحب غير النهار، شو يستصحب؟ عدم غروب الشمس، عدم سقوط القرص، هاي الأمور الملازمة يا منوية النهار، يا منوية النهار يستصحب. ليش هذه أولى؟ وفي الأولوية شنو هو؟ مع أن هذا أيضا مطلق، لكن ليش أولى بينا عنه؟ قلنا هذا أولى لأجل أنه الباس لباس الوحدة ما يحتاج، إذا تستصحب النهار يحتاج إلى الباس لباس الوحدة وبعد وعفو المثبت. أما إذا تريد تستصحب بقى ماذا؟ عدم سقوط القرص فقط، محظور واحد موجود وهو أكل المثبت، وأنت المفروض ماذا ملتزم؟ احنا قاعد نتكلم على هذا التقليد، هذا كله بالأمس بينا درسنا الجديد من الأمس الخيشة. ثم يقول قدس سره وأولى من الجميع أن نستصحب بقاء الحكم، نجمع استصحاب حكم لا استصحاب موضوعي، لأن هذا الاستصحاب الذي نجري احنا لحد الآن كان استصحاب ماذا؟ موضوعي، مثل استصحاب بقاء النهار موضوعي. لو استصحاب مثلا شنو؟ عدم سقوط القرص، هذا استصحاب موضوعي. فيقول الأحسن من هذين يناسب أن تجري الاستصحاب في الحكم. يعني شنو في الحكم؟ يعني هكذا تقول، تقول أنه إذا تريد تاصل مثل الآن تقول أشك في أنه هل جاز لي الأكل أو لم يجز، قبل قليل كان ما يجوز الأكل، الآن أيضا ما يجوز الأكل، فما نستصحب النهار؟ وإذا استصحبنا النهار خاف واحد يقول لي على أنه النهار أمر تدريجي، ما أدري شنو لباس الوحدة، ما أدري شنو، خاف ما عندنا لباس الوحدة، شو تسوي بعد؟ فأحسن هذا نستصحب بقاء ماذا؟ الوجود، حرمة الإصحاب ووجود الإنسان، هذا بعد أحسن، ما يحتاج إلى لباس الوحدة ولا ولا ولا، إيش محظور ماكو؟ وهكذا الشيخ يقول في أول الشهر وفي أخير الشهر. أول الشهر يعني شنو أول الشهر؟ يعني إذا شفتين دخل شهر رمضان وما دخل شهر رمضان، أنت أول السنة تشوف تصحب، إذا تريد شهر ماذا قبل شهر رمضان شنو هو؟ شعبان، من شهر شوال شوال بعدين يجي شهر شعبان، تصحب الشعبانية وقد يرد إشعار على أنه هاي الشعبانية أمر تدريجي، فأنت تقول لي لباس الوحدة وكذا وإلى آخره. الشيخ الأنصاري يقول أحسن من هذا، من الشعبانية من الصفحة شنو؟ عدم وجوب الصوم، أول ما كان واجب الصوم كان يجوز له صوم، الآن ماذا؟ من الصفحة ذات الحكم، وهو ماذا؟ عدم وجوب الصوم اعتراض الصائم المفطر. ولعله لأجل ذلك الإمام في الرواية قال اليقين لا يدخله الشك صمن الرؤية. الإمام فرح صمن الرؤية علينا على الاستصحاب يعني على اليقين لا يدخله الشك، لكن على يا استصحاب هذه بس ممكن نتقدم عدلي. أول كنا نزول على استصحاب الشعبانية، بعدين الشيخ الأنصاري في مرة من المرات قال قال لا استصحاب الشعبانية خاف هذا الشك يشك المقصدي وما يجري إلى آخر، تذكروني ولا؟ فقال لعل التفريع علينا مو على الشعبانية وإنما على استصحاب بقاء شنو؟ جواز الإفطار وعدم وجوب الصوم. يعني انت كنت متيقن سابقا من جواز الإفطار وعدم وجوب الصوم، فإذا تبقى على الإفطار إلى شو وقت؟ إلى أن ترى الهلال. لعل هذا مقصود الإمام، يعني فرعت وجوب الصوم على الرؤية بالرؤية، فرعت على الاستصحاب. يا استصحاب مو استصحاب الشعبانية، حتى تقول لي الشعباني عمر تدريجي فلابد البس لباس الوحدة، هذا تطويل يسموه. لا نقول على استصحاب التصميم، لكن يا اخي اقول لك هذا الاحصائي للشيخ الانصاري التموين في صم الرؤية، ما تصم في افطر للرؤية. الشيخ الانصاري هو يقول يقول ما تصم في افطر للرؤية. ليش ما تصم في افطر للرؤية؟ يعني افطر للرؤية على من فرع الامام. انت بعد الدنيا انت بعد الدنيا يلا انا من وين ذاك فرع علينا على استصحاب بقاء جواز الافطار. هذا نجيب افطار هنا على من فرعه على وجوب الصوم. يعني اما تفرع وجوب الصوم نفس الشيء اذا صحيح، يعني سابقا كان يجب عليه الصوم الان نشوف الان يعني يا يوم الان يا يوم يوم 36 يعني ما هي ولا نقول يوم 29 كان يجب الصوم، فالامام قال ان يقنا تنسخ صوم الافطر للرؤية، يعني ليش المدار على الرؤية؟ لانه استصحاب اذا ما حصل رؤية يجري استصحاب استصحاب شنو؟ وجوب الصوم من يوم 28 و 29 بس. يقول الشيخ الانصاري هذا مشكل، ليش؟ استصحاب ما يجري، ليش؟ استصحاب وجوب الصوم لانه كل يوم من ايام شهر رمضان وجوب استقلالي مستقل عن صوم اليوم الاخر، يعني يوم اول بالشهر له وجوب، يوم ثاني بالشهر له وجوب، يوم ثالث بالشهر له وجوب، مو انه ماذا وجوب واحد. فاذا كان كل يوم الى وجوب يعني يوم 29 الى وجوب غير يوم شنو 30، فحينئذ استصحاب بعد ما يجري. ليش؟ لان احنا متيقنين بينا بوجوب يوم يالا 29 وجوب يوم 30 لو كان هو غير ذاك الوجوب، مو وجوب واحد حتى تجره. وجوباتنا هذا متعدده في الاستصحاب شلون حينئذ الوجوب؟ استصحاب انما يجري اذا كان حينما يدخل شهر رمضان يحدث وجوب واحد. ونشوف ذات الوجوب الواحد باقي وما باقي، صح يجب. اما اذا كان وجوبات متعددة فنقول وجوب يوم واحد حدث يقينا وزال يقينا، بعد استصحاب يدري استصحاب وجوب يوم واحد حدث يقينا وزالت مثل بعض منهم يوم اثنين هم حدث يقينا وزال يقينا يوم ثلاثة يوم أربعة كل حدث يقينا يوم 29 حدث يقينا وزال يقينا كأنهم في تصح الاثنين يوم 29 حدث وزال يقينا كل يوم وإلى وجود. الآن إلى ثاني ترى أسئلة سؤال ولا فائده الجواب اريد من عندكم ترى. فرد واحد اريد يجاوبني. ليش نقول شهر رمضان كل يوم الى وجوب؟ فرد منبه جيب لي فالقرينه. فرد قرينه جيب لي على ان كل يوم الى وجوب. ليس الوجوب ماذا وجوب؟ واحد. يلا اريد شنو؟ أحسنتم تقريبا كلكم قلتم هذا شيء واحد، وهو على أنه إذا كان الوجوب واحد لازمه ماذا؟ إذا واحد صام ماذا؟ 29 يوم، فرق يوم يوم ما صامه يكون هذا سنقول عاصد الكلية، يعني وجوب واحد أصلا ما انتظر. بينما احنا ماذا اذا صام ماذا 28 يوم نقول لك 28 احسن 28 احسن في اليوم احسن في اليوم الاول احسن في اليوم الثاني احسن في اليوم الثالث بعدين ضرب بينهم ما تصير على يوم 29 ضربه على يوم الثاني اذا يخلص اتفهم بالتالي هذا معناه انه مطيع وعاصي يعني الوجوب لكل يوم وجوب هاي من القضايا البديهية فإذا لكل يوم وجوب استصحاب بعد ما له معنى تستصحب ذات الوجوب لا وجوب بكل لا وجوب وجوب يوم أول بالشهر فحدث وزال يقينا يا وجوب ماذا يوم ثاني بالشهر فحدث وزال يقينا فوجوب ثاني بالشهر لا يقينا فلا وجوب تريد الجرة استظني الوجوب اللي تريد الجرة بالاستصحاب لا وجوب ما عندنا وجوب نقدر الجرة لا اول الشهر لا ثاني شهر لا ثالث شهر لا رابع شهر لا يوم 29 يعني كل واحد وجوبه عدد وفن انما الاستصحاب يمكن يجري بناء علينا على ان كل يوم الى ماذا العفو المجموع الى وجوب ماذا واحد اذا قلنا المجموع الى وجوب واحد خصوصا فرد واحد يكون حقه في الشن الفقاهه الروايه قوي بعد كل ها بحيث يغلب على جميع شن الفقاهه يقول بقرينة وحدة النية يجوز 101 لكل شهر فإذا يجوز 100 لكل شهر يعني الوجوب ماذا؟ بذلك هذا يحتاج بعد شنو؟ وشنو كلها بطر يجوز يعني 100 إذا واحد يعني معناه الوجوب يجوز واحد أو شنو حاجة لكن قلت بذلك واحد ماذا إذا شهر الدوخ صحيحي كان أفو حجة بعد شكو إلى هذا فإذا كان وجوب واحدة يجوز إن قدرت الوجوب الواحد يشد ذالي ماذا؟ نصر لكن المفروض هذا باطل يا أخي فإذا باطل فالإمام كلام الله عليه ما نقدر نقول فرع وجوب الإفطار على من فرعه على هذا الاستصحاب الحكمي هذا الاستصحاب ما يجري هذا لو تب يكون في أول الشهر ما يكون في أخير الشهر وبما أن التفكيك بين صم للرؤية وصر للرؤية غير ممكن فإذا في كل فقرتين ليس المنظور التفريح على الاستصحاب الحكم بهذا الشكل بهذا الشكل ما ليس المنظور فيبقى الاشكال على الشيخ الانصاري ترك مثل الاستصحاب عن اصحاب الشعبانيه والرمضانيه الاشياء شتى الوقت بتشلون الامام علي هو اول ما اظن التفتش اقول ولا على اي حال لكن احنا قلنا يمكن هذا المقصود بس يبقى الاشكال عليه اذا ذات مقصود نشوف كل مقصود احنا عزيزي صح من ذلك ما احنا ماكو اشكال بل كما تقوله لكن من ناحية شوف كل مقصود هذا اين انت يقولها هذا ممكن الاشكال يعني هي انا قلت له عندنا ثلاث قرينة كلش كبيرة لا تقف امامها ماذا وهو الذي بيناه انا اذا واحد 28 يوم صار ما احسن احسن تقول انا رايت كل نبض اللي احسنت ابدا انا ما يكذب لي واحد يعني ما ذكرت يصوم لو لم تكن هذه القرينة ماذا ممكن بل سيصوم لعله ماذا مو بعيد يستظهر منها وجوب واحد لكن مع هذه القرينة يعني نقول المقصود بل يصومه يصوم الشهر يعني كل يوم يوم يحس بعد كل فتره ويوم يخالف الظاهر أبارك المقصد يا أخي من الأول الخلاصة هذا صار الشيخ رضوان الله عليه يقول أولى من استصحاب المهار وأولى من استصحاب عدم سقوط القرص أن يجري الاستصحاب الحكمي. وهذا الحكمي يعني شنو؟ يعني لما أشتري قرصة خبز وأشك على أن النهار داخل حتى أفطر يولا ما أستصحب النهار، يعني هذا يحتاج إلى لباس الواحد وقد واحد ما يقدره. لا، أستصحب ماذا؟ وجوب الإنفاق وعدم جواز الإفطار. قلنا ولعل الإمام سلام الله عليه في مكاتبة القاسماني حينما قال اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وفر للرؤية، مقصودة يفرع صم للرؤية وفر للرؤية لا منفرع على الاستصحاب الذي أشار له بقوله اليقين لا يدخله الشك، لكن على الاستصحاب مو استصحاب الشعبانية والرمضانية، العفو استصحاب ماذا بل الشعبانية والرمضانية الصحيحة، مو على ذلك مفرع بل مفرع على استصحاب الحكم. يعني استصحاب بقاء شنو في اول الشهر؟ استصحاب بقاء جواز الافطار وعدم وجود الانفاق. لكن قلنا هذا يتم في اول الشهر ولا يتم هي في اخير الشهر، لان اخر الشهر ممكن يجري استصحاب ليش؟ مع بقاء الوجود، يعني كل يوم الى وجود مستقر. لذلك يقول قدس سره وبلي يقول فالأولى التمسك في هذا المطان يعني في باب صفحات الزمان صفحات النهار مثلا، أولى أن نتمسك بما بصفحات الحكم صفحات استصحاب الحكم المرتب على الزمان مثل على النهار يا صفحات مرتب حرمة الإفطار وجوب الإمساك هذا نستصحب، ما نستصحب النهار، نستصحب الحكم المرتب عليه واستصحاب. فالأولى التمسك في هذا المكان باستصحاب الحكم المرتب على الزمان لو كان جاريا فيه، يعني لو كان يدري الاستصحاب في من في الحكم. السديس الشيخ قال لو كان جاريا فيه يتبين في الحكم همات ماذا عند محال تأمر. ليش مثلا في أخير الشهر لأنه ما يجري مثل ما كعدم تحقق حكم الصوم، هذا بالنسبة لأول الشهر حكم الصوم بالنسبة لأول الشهر هو الوجوب، انشق صار الوجوب ولا نستصحب عدم حصول الوجوب يعني بقاء الإباحة، وكعدم تحقق حكم الصوم وحكم الإفطار هذا الأخير الشهر حكم الإفطار والحرمة فنستصحب بقاء الحرمة عند الشك في هلال رمضان وشوال لف ونشر مرتب، يعني كعدم تحقق حكم الصوم عند الشك في هلال رمضان وعدم تحقق حكم الإفطار عند هلال ماذا شك في هلال شوال فنستصحب الحكم، ما نستصحب بقاء الشعبانية أو بقاء الرمضانية. ولعله المراد بقوله عليه السلام في المكاتبة المتقدمة مكاتبة القاسماني في أدلة الاستصحاب إنما قال الإمام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وفر للرؤية، مقصودة صم للرؤية فرعه علامة على استصحاب لا مقصودة تفرع على استصحاب بقائل على أصحاب الحكم لا على أصحاب بقاء الشعبانية والرمضانية. لكن يقول الشيخ إلا يريد يستغل يقول لكن في أخير الشهر تجي المشكلة، في أخير الشهر ما نقدر نقول مفرع عليه من على أصحاب الحكم، يعني أصحاب الحكم أصحاب بقاء وجوب الصوم، أصحاب بقاء وجوب الصوم ما يقدر عن كل يوم إلى وجوب مستقل، إلا أن جواز الإفطار إلا أن إلا أن جواز الإفطار للرؤية هاي أو وجوبه سيحدثها إلا أن أو وجوبه صحيح لا بأس أو وجوب شكل بيها لأن في آخر الشهر وجوب مو بس جواز جواز وجوب لأنه ما يصير يا أخي يوم العيد ما يصير واحد يصوم ما يصير إلا أن جواز وجوب الإفطار للرؤية الذي يصير في أخير الشهر ما يتفرع عليه من على الاستصحاب الحكمي. يعني ياهو هذا الحكم شنو هو؟ استصحاب بقاء الوجوب والاشتغال، الا بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف، يعني بقاء التكليف بصوم رمضان. وهذا قلنا بناء على من يجي استصحاب الاشتغال وبقاء التكليف؟ اذا كان شخص وراء وجوب شهر رمضان، وجوب ماذا؟ واحد، لا وجوبات متعدده. الشيخ الانصاري يقول مع ان الحق في مساله شهر رمضان ان الوجوبات شنو؟ واحده ومتعدده. مع ان الحق في مثله، يعني في مثل شهر رمضان، ان يتمسك بالبراءة، لان وجوبات متعدده. اشوف حدث وجوب جديد يا ولا لهذا اليوم السياسي اصل عدم، ما استفهم ما يجري، لانه ليس الوجوب واحد، لكون صوم كل يوم واجبا مستقلا. ما عمل تفسير شو اقول يا ولا؟ على اي حال خلصنا يا اخي ماذا القسم الاول وهو استصحاب نفس الزمان. بالتالي اذا واحد سألنا قال لكم يومين قعد تحسون وصارت خطف علي، ما ادري تحكي ساعه هتي ساعه هتي ساعه هتي، النتيجه هسه شنو؟ اقول له النتيجه صحيح، ما فرق مشكله، انا اقول لك النتيجه. بعض مرات هو واحد يحكي لكن هو النتيجه ماذا؟ ما يدري شنو نتيجه حكيها، ما يدري شنو يكون يرتب. على اي حال النتيجه هاي ان استصحاب الزمان ان كان لاثبات نهاريه هذا الجزء قلنا هذا ما يجري، اصل مثبت واضح. واذا كان لا لاثبات ماذا؟ اصل النهاريه بقائها، مثل قرصه خبز حاره بدي اعيد اشوف اذا النهار باقي حتى ما اكلها، اذا على انه ماذا انتفى النهار حتى اكل. قلنا هنا ماذا يجري؟ ليش؟ أن العرف يلبس هذا لباسه وحده. وأحسن من ذلك إن ماذا؟ بدال أصحاب النهار أب واحد لباس الوحدة يقول ما عندي لباس، لباس الوحدة أنا ما أشوفه، فأتوا استصحاب آخر وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ أنت الصفحة شنو؟ عدم جواز أو وجوب الإمساك، عدم جواز الإفطار أو الاستصحاب، يعني ماذا؟ حكمي. خلاص هذا اللي بيجينا بعد نجد انه مكاتب في القاسم، بس حكي كان جانبي ما لنا شغل بيه، ليش شوشنا؟ اجينا الان للقسم الثاني، يعني في الامور التدريجية. قلنا الشيخ الانصاري بعد لا تحكي، ليش بعد تحكي؟ انت قلت في الزمان يدري، بعد ليش تحكي بعد اهنانه؟ قل بعد ما اكو ماذا؟ مع انه بعد شوية يجي في القسم الثالث يقول ما يدري. على اي حال نجي للقسم الثاني. القسم الثاني شنو هو؟ انه هل يجري استصحاب الزماني؟ الزماني يعني الامور التدريجية التي تقع في الزمان، مثل الخطيب كان ماذا يقرأ؟ ما ندري، انتهى من الخطابة مالته يوم ما انتهى من الخطابة مالته، هاي كثير ترى ما تصير. فاتحة مثلا اكو لسه ما ادري اذا هذا القارئ خلص الفاتحة او الخطيب، حتى ما اروح بعد ايش العب نفسي، واذا باقي هو مستمر فاذا على هذا الاساس حتى اروح. يجري استصحاب الكلام يا لا، وهذا عمود تدريجي يا اخي مركب من اجزاء. يجري يوم يجري الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول الكلام هو الكلام، يعني اذا العرف يلبس لباس واحد يجرح الصحابة، إذا يلبس ماذا لباس واحد حينئذ مثل هو هذا الخطيب اللي بيجالس على المنبر أرسل، شي يقولون كم كلام هذا؟ كلام واحد، ما يقولون كلامات متعددة. حتى إذا بقى يتكلم كثيرا مدة ساعة ساعتين لما ينزل من المنبر شو نقول له؟ هذا كلامك الواحد اليوم كان طويل. نقول له ما نقول له ذني كلامات، يقول لك كلامك الواحد طويل كان اليوم، ضوجتنا بسلامك الواحد الطويل. اذا يعني العرف يلبسه لباس الوحدة، اذا يلبسه لباس الوحدة فيدري حينئذ استصحاب. بل اذا ما يلبس لباس الوحدة اكو بعض الامور لعله ما يلبس لباس الوحدة، مثل لو فرضنا ندري هذا الخطيب خلص، هذا الخطيب انا ادري ما يبقى اكثر من هالمس، لكن اغادر الخطيب ثاني ارتقى المنبر، او نفس الخطيب الاول قرأ مجلسا ثانيا. مو اكو بعض مرات الخطباء ترى هيكي يعطوهم فلوس يقولوا لهم على انه نذر واحد مثل عنده اقرار يسمى فيه، فهو في بيت واحد يخلص هذا المجلس ثم يسمع في نفس هذا. فأنا شكيت شرع يوم ما شرع. هذا بعد عرفا ما يلبسون لباس لوحده، هذا هذا التعزية الثانية والتعزية ماذا الأولى، احنا بعد ما يجري الأرض. فالمقدار الذي يلبس العرف لباس لوحده ما سأجري فيه، إن شاء الله توضيحه بعدين يأتي أكثر. على أي حال فالاستصحاب ماذا يجري؟ ولرب قائل يقول شيخ عجي فرد إشتار ها شنو؟ يقول احنا ليش نشوف هذا الكلام الواحد باقي او ليس بباقي؟ سلمنا واحد على الرأس، واحد واحد، لان العرف يلبس لباس الوحدة احسن اجدت فيما افاد. لكن ليش نشك هذا الواحد باقي او ليس بباقي؟ من ناحية اننا نشوف هل حدث جزء جديد من الكلام، يعني هذا الخطيب سلم ماذا بكلام آخر يولا، يعني هو قلنا الكلام حقيقة مرتب من أجزاء، من أجزاء مرتب. احنا نشك الكلام واحد باقي وباقي هذا الكلام واحد ليش؟ لأنه جزء آخر هل حصل له أم لا؟ يعني مجموع الأجزاء وحد كلام ماذا؟ واحد. لكن أنا ما أدري أجزاء الكلام هاي كانت 10 أو 11 قليلة أو كثيرة، فلأجل شك في جزء ضعيف أشك أن الكلام باقي أو ما باقي. فإحنا نقول الأصل ما هذا شك في حصول فرد جديد، شك في حصول فرد جديد، فيصير هذا من قبيل الكل من القسم الاستصحاب الكل من القسم يا قسم ثالث. ليش؟ لأن ديت الأجزاء العشرة الأفراد العشرة حتما حسن هذا الدعش أشك في أصل حدوث الأصل عبلي، فاستصحاب الكل إذا ما يجري. أكرر لرب قائل يقول فحسن لما الكلام واحد يعدون العرض، يعني ذني أجزاء الكلام اللي هي عشرة يعدوها العرض ماذا واحد صحيح، لكن أنا ليش أشك في بقاء هذا الواحد الكلام الواحد؟ نتيجة ماذا؟ أني أشوف لا أعلم أجزاء هذا الكلام 10 لو 11 لو تقول مثلا تبقى لو 10 فما يأثر، فبسبب شكي في انضمام جزء آخر أشوف في بقاء ذلك الكلام الواحد في ذلك الكل. وإحنا حينئذ ماذا؟ هذا يصير من قدير علمت بدخول زيد في المحمى وعلمت بخروجه، لكن أحتمل أمر دخله هذا استصحاب الكل من القسم الثالث انها ما كذلك. هذا خسر اشكال ماذا ظريف ولطيف هذا، فكيف الجواب عنه؟ فالخلاصة استصحاب الكلام الواحد لا يجري لان الشك في بقاء الكلام الواحد ناشئ من الشك في حدوث جزء جديد والاصل عدم حدوث ذلك الجزء الجديد. الشيخ الانصاري تيجا وجواب كل فصلت ما بيشي يقول استصحاب الكل من القسم الثالث توقف يصير اذا عدنا افراد، يعني نحسب الجزء الاول من الكلام فرد، الجزء الثاني من الكلام فرد، وهكذا العاشر او الدعي. اذا هيك حسبنا كلام الصحيح نقول نشوف هل حدث هذا الفرد دعي او لا، كلام الصحيح يصير من قبيل الكل من القسم الثالث. لكن المفروض احنا بان الاجزاء كل حسبناها ماذا شيء واحد، فبعد ما تقدر تقول ان الفرد الاول حتما انفصل، الفرد الثاني عشرة حتما، لا تقول فرد اول وثاني غلط. ما دام البسناها لباس الوحدة هاي الاجزاء فرد اول وثاني بعد لا يتصور، فرد اول وثاني يتصور اذا ما البسناها لباس الوحدة. طبق العبارة يقول قدس سره، واما القسم الثاني اعني الامور التدريجية غير القارة كالتكلم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين. من أدري هذا كتابته مستمر ينقطع بسألان، أنا لما نتركتك من البيت كنت تقعد تكتب الدرس هل انتهت يولا؟ هاي أمر تدريجي. يون مشي مشيك انتهى يولا؟ هم أمر تدريجي. نبع الماء من العين سيلان دب الحيض من المرأة هم كذلك أمر تدريجي من الرحم. يقول هذا القسم الثاني الظاهر جواز إجراء الاستصحاب لكن بشرط أن العرف يلبس لباس الوحدة فيما يفرض فيها أمرا واحدا. أقول أمران يو أمرون، أمرا هو أمرا يعني يفرض ذلك الشأن شفيها أحد الحيثين، يعني تجمع بين فيها وبين شنو بيركها مو هالشي ولا ابن بارك. أنا أسلم أمرا ما يخالف صحيح، يعني فيما يفرض التكلم أمرا، يعني إذا فرض التكلم أمرا واحدا صح، لكن إذا فرض التكلم أمرا واحدا شو هذا واتفة بعد حين أذن ويا فيها وآسد تقول لا بأدخل لا بأدخل أنا بطلي. فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا نظير ما ذكرناه في نفس الزمان، شلون إذا ألبس لباس الوحدة لا بأس، نعم إذا ألبس لباس الوحدة هذا التكلم يجب الاستصحاب، بأن يفرض التكلم مثلا مجموعة أجزاء تفرض أمر واحد والشك في بقاء ليش من ينشأ هذا الخطيب أشك في بقاء كلاما مين ينشأ لأجل الشك، والشك في بقائه لأجل ماذا الشك فيما لقلة أجزاء الكلام، أحتمل أجزاء الكلام قليلة من هالناحية أحتمل ارتفاعها لأجل الشك في قلة أجزاء ذلك الفرد الموجود في الخارج وكثرته، من أجل هالناحية يحصل للشك في البقاء فيستصعب أصل الكلام الأمر الواحد الذي هو قدر مشترك المردد بين القليل الأجزاء والكثير. ودعوة هذا الإشكال الذي بينا أن هذا الصحابي كله من القسم الثالث، ليش؟ لأن تلك الأجزاء أعلى وارتفاع أشوف فيه وجود جديد، هذا من قبيل أعلم بارتفاع زيد أشوف فيه دخول عام، ما يجوز صحابي كله من القسم الثالث. ودعوة أن شك في بقاء القدر المشترك هذا الكلام الذي هو واحد قدر مشترك ناشئ عن حدوث جزء من أجزاء الكلام وهو جزء رقم دعيش والأصل عدمه، المستلزم إذا قلنا ما هذا جزء دعيش هذا راح يصير شنو مرتفع عن الكل بعد ما باقي، المستلزم لارتفاع القدر المشترك يعني الكل بعد ما باقي وهو الكلام، فهذا راح يكون من قبيل شنو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة في الأمر السابق الذي ذكرناه في التنبيه السابق، أقسام الثلاثة أصحاب الكلي هذا يسمى القبيل الثالث الذي قلنا ما يجري، يعني من قبيل زيد وعمر في الحمام كما مثلنا، مو من قبيل شنو الفيل والبقى الخرطوم وما أدري شنو. مدفوعة هذه الدعوة مدفوعة، مدفوعة بيد قلنا احنا إذا لبسنا لباس الوحدة بعد ما إلى معنى تقول فرد واحد ذات الافراد انتفتوا هذا الفرد نشوف فيه عدو هردو افراد بعد ما فعلنا اثنان اصلا مدفوعة بان الظاهر كون من قبيل الاول يصير من قبيل اصحاب كل القسم الاول، ليش؟ لان هذا شيء واحد هذا مو اشياء متعددة افراد متعددة، من قبيل الاول من تلك الاقسام الثلاثة، ليش؟ لان المفروض احنا لما نجرينا الاصحاب ووجهنا الجريان اهنانا في هذا القسم الثاني وهو التكلم والجريان ونبع الماء لأن المفروض في توجيه الأصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع الأجزاء، مجموع الأجزاء نحن فرد واحد من أجزاء أفراد، مجموع ما يقع من الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة توجب عدها شيئا واحدا وفردا من الطبيعة، مفروض هل توجهنا جريان الأصحاب، لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل هذه الافراد، يعني بارتفاع فرد ومجيء فرد بتبادل افرادهم، لا بابا الا هسكم من يجب اصحاب احنا وياك، وانما ماذا نحسبه فرد واحد هذا كله، غاية الامر هذا الفرد الواحد بقائه بمن يصير غاية الامر، هذا هو فرد واحد صار مجموع الاجزاء، كون المراد من البقاء هنا وجود المجموع في الزمان الاول بوجود جزء منها، يقول هذا المجموع نحسبه ماذا مجموع الأجزاء نحسبه فرد واحد، هذا الفرد الواحد نقول في الزمان الأول موجود في الزمان الثاني موجود، لكن في الزمان الأول شلون موجود بوجود ماذا قليل منه نسميه ماذا موجود، ما التفتش مش أقول أني ولا أقول هذا التكلم الذي هو مركب ماذا من ساعة وعد ماذا كلاما واحدا، نقول هذا الكلام الواحد كان اولا والان بعد، فقد واحد يقول كان اولا شلون نقول كان اولا هذا الكلام الواحد غلط، لان هذا الكلام الواحد مجموعة ما حاصل ماذا اولا، فشلون تقول كان اولا أقول لك هو العرف ما دام حسب أمر واحد. يقول على أن هذا الكلام الواحد كأنه بمجموعه حصل أولا بسبب حدوث ماذا؟ بسبب حدوث ماذا؟ أول جزء منه العرف يقول على أنه هذا كأنه حدث بمجموعه في الزمان الأول. وفي الزمان الوسط أما تقول كل باقي بسبب ماذا؟ وجود بعض ماذا؟ أجزاء. وفي الزمان الأخير يقول كل باقي بسبب وجود ماذا؟ جزء الأخير. فإذا العرف حينما يلبس هذا لباس الوحدة يقول هذا الواحد كأنه حاصل بمجموعه أولا بحدوث جزئه الأول، ووسطا بحدوث جزئه الوسط، وأخيرا بحدوث جزئه الأخير. لذلك يقول غاية الأمر، فإذا هو شيء واحد هذا مو أفراد، غاية الأمر كون المراد من البقاء هنا نقول هذا باقي هو وجود المجموع في الزمان الأول بوجود جزء منه، ووجود في الزمان الثاني جزء منه يعني جزء من الكلام وهو يا جزء الجزء الأول من الكلام، ووجود في الزمان الثاني نقول وهذا الكلام كله موجود في الزمان الثاني بسبب من؟ وجود جزء منه. وفي الزمان الثالث نقول موجود كل الكلام بسبب من؟ وجود جزء منه. فوجود جزء واحد يا سبحان الله عرفا يصحح ماذا؟ يا سبحان الله يصحح عرفا ماذا؟ كأنه يصح أن نقول كل موجود. راجع قرارة ماذا نفسك وارتكازاتك الوجدانية هكذا ترى. ايه بلي ايه لا لا بلي ايه لا وهذا بالكلام ماذا؟ ايه صحيح ايه بلي اما ايه. والحاصل ان المفروض كون كل قطعة يعني كل جزء من الكلام شن عدها؟ من عدها فرد؟ واذا عدناها فرد اجى الاشكال صار من قبيل اصحاب الكل من القسمين الثالث. كشن عدها؟ من عدها جزئي؟ كشن عدها؟ جزء مو جزئي. استخدام تعرف الفرق بين الجزء والجزئي بعد هذا واضح. اذا جزئي يعني فرصة فاحنا من عدها جزئي يعني فرص نقول لا هذا المجموع شيء واحد وكل واحد من ذنه هو جزء لا جزئي. لذلك يقول والحاصل ان المفروض كون كل قطعة جزءا من الكلام لا جزئيا من الكل. نقطة. هذا مع ما عرفت في الامر السابق. لسه بعدين الشيخ الانصاري شي يقول؟ يقول الساعة انا اقدر اجاوبك بجواب ثاني عليه من هو هذا الجواب لننسه. والاشكال شنو كان؟ الاشكال انه هذا من قبيل استصحاب الكل من القسم الثاني. احنا ايش اجبنا؟ قلنا لا هنا هذا الكلام اللبس لباس الوحدة افراد ما أفهم. افراد ما موجودة حتى يصير من قبيل الكل من القسم الثاني. بعدين الشيخ الانصاري شي يقول؟ يقول ولو فرض على انه بني هذا الكلام الواحد ما احسبنا واحد. كل جزء عدنا ماذا لو فرض؟ فمع ذلك يجري استصحاب ها شلون شلون؟ بلي مع ذلك حتى لو كل جزء عدنا فرض مع ذلك شنو يجري استصحاب الكل شلون؟ ما نفعكم من القسم الثالث. يقول يا واش لا تندهش واحنا قلنا القسم الثالث ما يجري الا تذكرون الاستدراك ولا اذا عد اللاحق على تقدير وجوده بقاء للسابقين. فالسواد الشديد تذكروني ولا والقديد وعناه ما تجي. نقول كل جزء افترض هو فرد لكن هذا الفرد الثاني على تقدير فرد الاخر فرد عش كان كلامه في فرد على تقدير وجوده يعد بقاء المن للافراد لما سبقه فيجوا اتقال كل من قسم الثاني. لذلك يقول هذا مع ما عرفت في الامر السابق في التنبيه السابق شو عرفت من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث في الكل من القسم الثالث فيما اذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدير وجوده ما عد موجودا اخر مغايرا للموجود الاول كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القوي وما نحن فيه من هذا القدير. يعني ماذا؟ جزء داعش لو كان حادث يعد بقاء المن لما سبق. تفهم لعل الامر بالفهم انه انما يعد بقاء متى؟ اذا البس لباس الوحدة. فرجع هذا خرج من الصحابة الكل من القسم الثاني. نحن رجعنا الجواب الاول الصحابة الكل من القسم الثاني ما راح يصير. واذا ما تلبس لباس الوحدة فلا يعد هذا بقاء لما سبق. انتهى يا اخي انتهى. اقول لعل افهم اشارة الى هذا ان الشيخ رضوان الله عليه قال افرض الصحاب كل من قسم ثالث لكن هذا يعد بقاء. واحنا شو نقول؟ نقول على انه ان البس لباس الوحدة فيعد بقاء لكن يخرج عن الصحاب كل من قسم ثالث. وانت شقلت حتى لو كان صحاب كل من قسم ثالث شكوا بيها. لا هذا بعد ما صحاب كل من قسم ثالث. اذا قلت البس لباس الوحدة هذا خرج اصحاب الكل من قسم الثالث. واذا فرض انه ما البس لباس الوحدة دخل في الكل من القسم الثالث صح. لكن ما يعد هذا بقاء علما لذا انت. ثم ان الرابطة يقول الشيخ ايش وقت التكلم يقول جريان عرفا يعدون واحد اكو فرد ميزان. يعني الان انا اريد اقرا الان قاعد احكي هذا الحكي ما في شو وقت يعدون واحد وش وقت يعدون ماذا مين. يقول الشيخ مو بعيد عرفان هذا بعد بحث شي يسمونه عرفي بعد هذا مو بعد اصولي هذا بعد عرفي يكون تجيب هذا اللي بالسوق اللي يبيع باذنجان جيبه هنا اقول له شو وقت يصير كلام واحد هيك بعد قاعد يبحث الشيخ لا بأس به. يعني نريد نشوف عرفان شلون يسا لا بأس به. يقول مو بعيد عرفان اذا كان الداعي واحد يدلول للكلام ماذا واحد. مثل انا قاعد اقرأ مثل شعلان الشيخ تشينه يقول قاعد اقرأ ماذا قرآن. ليش قاعد تقرأ قرآن بداعي مثل تحصيل قراءة القرآن او كذا. بعدين ورا ما خلصت قراءة القرآن مباشرة حدث عد داعي انه ماذا ادرس مثلا وقمت اتكلم هذا يعدون ماذا ما دام الداعي بعد الاول باقي يعدون ذات كل ماذا كلام واحد ولو كان هو سورة البقرة اللي بيتجر ما ادري ايش قد من وقت للقراءة اذا كانت مع الترتيب وكذا يواش يواش يعدون كلام ماذا واحد. ليش؟ عن الداعي ماذا واحد. وبمجرد ان اشرع اقول صدق الله العلي العظيم ثم اشرع بما بدرس صار داعي جديد هذا يا اخي. ففي مثل هذه الحالة يعدون ماذا هذا كلام ثاني. فوحدة الكلام بوحدة الداعي او مثل ماذا امثلة الاخرى ماذا بعد ذلك انه مثل اخر مثل ندري هذا الداعي الى واحد ثم يقول الشخص يقول فعلى هذا الاساس اذا واحد كان يقرأ قرآن وشكينا على انه او ندري الداعي الاول انتهى الداعي الاول انتهى لكن ما ندري ابتدأ في كلام جديد هذا الداعي جديد ولا هنا بعد الاستصحاب بعد ماذا يجري وما يجري ها ما يجري بعد لان ذاك الكلام الواحد انتهى بعد. اما اذا ذاك الكلام الواحد شكينا في بقاء وعدم بقاء شلون يعني ما ندري داعي قراءة القرآن انتهى وما انتهى لعله في نصف سورة البقرة بعض مرات واحد يتعب الداعي واحد بس تعب يا اخي خصوص مع الترتيل ومتعب فاتش فنشك في ان الداعي واحد ما بغير داعي لكن نشوف ذاك الداعي الاول اقتضاء اشقد فما ندري هذا باقي يقرأ سورة البقرة ولا لا. يقول هنا الشيخ ماذا يجري؟ استصحاب صدق العبارة. ثم إن الرابطتي الموجبتي لعد المجموع أمرا واحدا، الميزان الموجب لعد الكلام واحد موكول علما إلى العرف، أمر عرفي بعد جنة. شلون؟ فإن المشتغلة بقراءة القرآن لداعي داعي الثواب يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي الواحد وهو الثواب أمرا واحدا. فإذا شكينا في بقاء اشتغاله بها يعني بالقراءة في زمان يشكي يولي أجل الشك في حدوث الصارف. الشك في حدوث الصارف يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى الداعي خطية كان إلى موجود هو يقرأ ماذا؟ قرآن. الداعي لكن خذنا نحتمل مطر نزل، نحتمل مطر نزل وخلاه ماذا؟ يشرد من تحت السماء أو يبطل إقراءة القرآن، أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي. يدري مطر ما نزل والداعي ما تغير، لكن ذاك الداعي ما ندري قد مقدار استعداده، لعله ضاجع في أثناء نصف سورة البقرة. واحد يضوج هنا يجري الاستصحاب، لأن هذا كلام واحد يحدونه. فالأصل بقاء وهو فالأصل بقاء. وكذا لو شك، أنا اضطرت ترى بالعبارة إلى السطر الثاني اضطرت، وكذا لو شك بعد انقطاع دم، أنا اضطرت بعد انقطاع دم الحيض في عوده، مرأة كان ينزل منها الدم، كان ينزل منها ماذا؟ الدم. فحينئذ انقطع ماذا؟ دم الحيض مثلا ماذا؟ انقطع مدة دقيقة ماذا؟ انقطع دقيقتين انقطع ورجع الدم حتما. لكن تشوف هذا اللي بيرجع حيض او مو حيض؟ يلتفين شبولني ولا بس رجع في زمان الذي يمكن ان يكون ماذا؟ مو يرجع في زمان الذي ما يمكن ان يكون حيض. فهنا شو تقول هاي المرض؟ يلا تستصحب حينئذ شنو يقولوا يا اخي؟ يقول الشيخ تستصحب بقاء الحيضية. ليش؟ لأجل على انه تشوف مقدار استعداد مقدار استعداد رحمها لنزول دم الحيض شنو شقد؟ هل بهذا المقدار او اكثر؟ اجري حينئذ ماذا؟ استصحاب. يعني مو يعد هذا عرفا ماذا؟ دماء متعدده، هذا لا يعد. ها؟ مش قانا؟ مثل ما يقول الشيخ اقول مو انقطع خمسة ايام، لا ثلاثة، اصبر يا اخي، انقطع اربع ايام اجاها دم، انقطع مدة شديد ساعة مثلا ماذا؟ افترض انقطع ماذا؟ الدم في مثل هذه الحالة بعد ما انقطع اجاها ماذا؟ الدم بعد ذلك. لا تفترض هم ذات عادة وكذا معينة، موسى تقول لي على انه اذا ذات عادة في عادتها وما ادري شنو، لا لا انت لا تسوي. ففي مثل هذه الحالة انقطع مدة دقيقة بعدين اجي. لا نستصحب ماذا؟ الحيضية خبزة موافق هذا للوجدان بعد شكوبي. لذلك يقول وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان، شك في عوده يعني شنو؟ مو يعني نزل دم وما نزل دم، لا نزل هو حتما، لكن ما ادري هذا حيض، هذا المقصود عود الحيض مو عود الدم. ما قال الرجال عود الدم عود الحيض. وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية، ورجع في زمان الذي يحكم عليه ماذا؟ بالحيضية. المفروض ايش يمكن يحكم عليه عند الحيضية ام لا؟ ام لا عند العلم العوده، يعني شك بعد انقطاع في انه هذا الحيض، لا لا بعد مو حيض هذا دم، هذا ايش غير الحيض هذا ام لا؟ فيمكن اجراء الاستصحاب. ليش؟ نظرا الى ان الشك في اقتضاء طبيعة الرحم لقذف الدم في اي مقدار من الزمان، هل مدة اربع ايام؟ يو لا يقتضي ماذا؟ اكثر من ذلك، فنستصحب حينئذ. فالاصل عدم انقطاعه. وكذا لو شك في اليأس فرأت الدم، المرأة شكت انه يائس صارت وما صارت يائس، شاف الدم. هي كل شهر كان يجيها الدم. بس هذا الشهر الجديد شكت انه صارت يا ايش حتى تحسب ماذا الدم في هذا الشهر ماذا. الصحابة ضعف. الشيخ يقول تستصحب في فقاء ماذا. لذلك يقول طبيعي لا تقول لي هي اذا صارت يائس شلون تصرع. اقول لك شكت في انها يائس ام لا يا اخي خو ما تيقنت. اذا تيقنت بريك ما تقول. لذلك يقول وكذا لو شكت اليأس فرأت الدم فان يعني في الشهر الجديد فانه يقال باستصحاب الحيض. ليش؟ نظرا الى كون الشك اقتضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كل شهر. في كل شهر كان طبيعة تقتضي القذف. هالشهر هم تقتضي ولا القابلية موجود تستصحب حيضها. وحاصل اقربت العبارة اما لو تكل هذا كله امثلة كانت علما لجريان استصحاب للوحدة عرفية لان الحب يعد ماذا واحد. الان ماذا راح نجيب مثال علمه. هذا كان مناسب الشيخ الاخروي هنا يا اخي حاطه بالنص مشوش هذا يا اخي. يعني بين صورة شنو بين صورة جريان ذات وصورة عدم هذا يشوش يا اخي. واما لو تكلم لداع او لدواعي ثم شك في بقائه على صفة التكلم لداعي اخر هو ندري خلص مجلس الخطابة لكن خاف لداعي اخر قام ماذا يقرأ مجلس اخر. فالاصل عدم حدوث الزائد على المتيقن. هنا بعد استصحاب بقاء الكلام ما يجري. فهيجريك مناسب يصير بالاخير. على اي حال. وحاصل وجه الاستصحاب. خلاص خاف طولنا. شوتك يجي شوتك ما يجري. هذا الحاصل. وحاصل وجه الاستصحاب ملاحظة كون الشك في استمرار الامر الواحد الذي اختباه السبب الواحد. انه نشوفه. هذا امر واحد حتى يجري استصحابه. وإذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا. العرف يعد شيء واحد يعد أمور متعددة. فالأصل عدم الزائد على المتيقن. المدار هذا وعدم حدوث سبب الزائد. ومنشأ اختلاف بعض العلماء يقول ومو بعيد بعض مرات العلماء يقولون هنا الاستصحاب التدريجي يجري. بعضهم يقول يجري بعضهم يقول ماذا مثل في دم الحيض في معبر الكلام. مو بعيد اختلافهم ناشئ منين؟ ذاك الذي يقول يجري يحس بهذا الشيء ماذا عرفا واحد. ذاك الذي يقول ما يجري يحس به عرفا اختلاف صغروي يعني. لذلك يقول ومنشأ اختلاف بعض العلماء في نشأ الصحابة هذه الموارد اختلاف انظارهم في ملاحظة ذلك المستمر. هل هو حادث واحد او حوادث متعددة؟ هذا منشأ اختلافهم. فالذي يقول حادث واحد يقول يجري. الذي يقول متعدد يقول ما يجري. والانصاف الشيخ الانصاري يقول الموارد مشكلة. بعض الموارد واضحة بها الوحدة وضوح الوحدة في بعض الموارد وعدمها في بعض والتفاس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين.